الآن نستمع إلى نصف الكتاب فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور يتفضل المشكور ليمتعنا باللؤلؤ المنثور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن رحمتك يا رب. Oh. Thank you. الظهر وصلي على النبي. عليك مولاي. وهي في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله